العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية بخلاف التشخص، فإنه نفسي غير إضافي. كان الكلام في الفقرة الأخيرة من هذه المرحلة، وهو ما هو الفرق بين التميز والتشخص. قلنا أن التميز المراد منه هو تميز ماهية عن ماهية أخرى، وبيان مغايرة ماهية عن ماهية أخرى، بخلافه في التشخص، فإن المراد منه بيان أن الماهية متى يمتنع فرض صدقها على كثيرين بنحو لا تصدق على كثيرين. إذن المراد من التميز هو أمر إضافي نسبي قياسي، عندما تقايس، عندما تنسب ماهية إلى ماهية أخرى، فهنا تقول أن هذه الماهية متمايزة مع تلك الماهية أو أنها غير متمايزة. فمثلا تنسب ماهية الإنسان إلى الحيوان الناطق، فتجد أنها غير متمايزة وغير متغايرة، فإن الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان. ولكن عندما تقيس ماهية الإنسان إلى ماهية الفرد، فتقول أن هذه الماهية متمايزة عن تلك الماهية، متغايرة مع تلك الماهية. فأنواع التمايز، أنواع التغاير الماهية، سيأتي بحثها بعد ذلك. أما في التشخص، فنحن نريد أن نعرف أن الماهية النوعية متى يمتنع فرض صدقها على كثيرين، في حالة كون الماهية يمتنع فرض صدقها على كثيرين، في تلك الحالة تسمى الماهية ماذا؟ متشخصة. فإذا التشخص هو الذي يجعل الماهية بنحو يمتنع فرض صدقها على كثيرين. ومن الواضح أن هذا المفهوم مفهوم نفسي وليس مفهوما إضافيا نفسيا، وهذا تقدم بيانه بالأمس. الخصوصية الثانية التي نستفيدها أو نفرق بها بين مفهوم التميز والتشخص، أن التميز لا ينافي الكلية. يعني هذه الماهية عندما تتمايز مع هذه الماهية، هذه كلية وتلك ماذا؟ كلية. هذه قابلة للصدق على كثيرين وتلك قابلة للصدق على كثيرين. إذا مفهوم التميز لا يتنافى مع الكلية، بخلاف ماذا؟ التشخص. فإن التشخص يتنافى مع الكلية، لأن الكلية لما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ونحن قلنا أن التشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن الفرق الثاني بين التميز والتشخص هو أن التميز لا يتنافى مع الكلية، بخلافه في التشخص فإنه يتنافى مع الكلية. إذا اتضح الفارق بين التميز والتشخص، الآن نأتي إلى بيان أقسام التميز وإلى بيان أقسام التشخص. ذكروا في محله أن التميز يقوم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من التميز هو أن الماهية متمايزة مع الماهية الأخرى بتمام ذاتها، لا يوجد هناك أي جزء مشترك بين هذه الماهية وتلك الماهية. هذه الماهية وهي الماهية أليس، متمايزة بتمام ذاتها وماهيتها. عن باء وباء بتمام ذاتها وماهيتها متمايزة عن أليف. وهذا لا يتصور إلا في المقولات العالية في الأجناس العالية. إن شاء الله في المرحلة اللاحقة سيأتي ونبين أن الأجناس العالية هي صنف مفاهيم ليس فوقها جنس. طب إذا لم يكن فوقها جنس بعد لا تكون مركبة من جنس وفاصلة، فإذا لم تكن مركبة من جنس وفاصلة إذا لا معنى لأن يكون بينها جزء مشترك، لأن الجزء المشترك ما يكون يحدث الجنس. الإنسان مع الحيوان مع البقر متمايزان أو ليس بمتمايزين؟ نعم بتمام الذات وببعض الذات، ببعض الذات لأنه يوجد جزء مشترك. متى يمكن أن يكون للشيء جزء مشترك؟ إذا كانت الماهية مركبة من جنس ومن فاصل. والمفروض أن الأجناس العالية ماذا؟ ليست مركبة من جنس ومن فاصل. إذا الأجناس العالية متمايزة بتمام ذواتها البسيطات. ذكرنا فيما سبق بأنه لماذا نقول أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس ومن فاصل؟ لأنها ليست لها مادة وصورة خارجية، وعليه ليست لها مادة وصورة ذهنية، وعليه ليست لها جنس وفصل حقيقي. نعم لها جنس وفصل اعتباري بمنزلة الجنس والفاصل كما شرحناه مفصلا فيما سبق. إذن الأجناس العالية يعني جوهر، كم، كيف، عرض، أين، متى، أن يفعل، أن ينفعل، إضافة، هذه العشرة كلها بعضها متمايزة عن البعض الآخر بتمام ذواتها، ولا يوجد أي جزء مشترك بينها. وإلا لو كان هناك جزء مشترك بينها لازم أن يكون ماذا؟ جنسا. فما فرض أنه جنس عالي يلزم ماذا؟ أن لا يكون جنس عالي بل فوقه جنس. هذا خلفه، وهذا بيانه إن شاء الله سيأتي في المرحلة اللاحقة. إذن القسم الأول من أقسام التميز هو التميز بتمام الذات. القسم الثاني من التميز وهو التميز المشهور أيضا هو التميز بجزء من الذات، بجزء من الماهية. الذات مرادنا هنا الماهية، بجزء من الماهية كالحيوان الإنسان والفرس. فإن الإنسان والفرس مشتركان في جزء ومختلفان في جزء آخر. الجزء المشترك فيه هو الحيوان، والجزء المختص فيه هو الصاهر والناطق. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام التميز هو الذي لا يرجع إلى الذات والذاتيات، لا يرجع إلى الماهية، وإنما هو مرتبط بالأمور الخارجة عن الماهية، يعني بالأعراض، بالمحمولات بالضمينة. تلك المحمولات بالضمينة التي كانت منشأ للتكثر الفردي في الماهية النوعية. الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا أن الماهية النوعية لها كثرة أفرادية، يا ما هي نوعية؟ التي لها تعلق بالمادة، لها كثرة أفرادية. هذه الكثرة الأفرادية من أين تأتي؟ تأتي بواسطة هذه العوارض المنظمة. هذا له طول كذا، وذاك له حجم كذا، وهو في المكان الكذائي، في الزمان الكذائي، ونحو ذلك. وهذا أيضا تميز، ولكن لا تميز بتمام الذات، ولا تميز بجزء الذات، وبعبارة أخرى ليس تميزا ماهويا، وإنما هو تميز بالعوارض الخارجة عن الماهية. هذه هي الأقسام الثلاثة للتميز. هناك قسم رابع أضافه شيخ الإشراق يأتي بيانه. قال: ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية بخلاف التشخص فإنه وصف نفسي غير إرادي كما بينا. والخصوصية الثانية أو الفرق الثاني بين التميز والتشخص أن التميز لا يناقض الكلية. تقول الإنسان متمايز عن الفرد، الإنسان كلي والفرد ماذا؟ كلي. إذا التمايز يمكن أن يجتمع معا كليا، فإن التميز لا يناقض الكلية. فإن قلت الإنسان لا ينافي الكلية ولكن إذا انضم إليه شيء آخر هم لا ينافي الكلية، يقول الذي ينضم إليه أيضا كلي، ينضمام كلي إلى كلي لا يخرج المفهوم الكلي ويجعله جزئيا. هذا بيان إن شاء الله في آخر الفصل من أن انضمام كلي إلى كلي لا يجعل المفهوم جزئيا. ومن هنا ما دام الشيء مفهوم فهو ماذا؟ فهو قابل للصدق على كثير. حتى لو اخذت فيه الف قيد، حتى لو اخذت فيه كل قيود العالم، نعم كلما تكثر القيود تقل المصادر، تضيق دائره المصادر، ولعل المصادر تنحصر في فرد واحد، ولكن لا يفقد المفهوم قابلية الصدق على كثيرين. هذه القابلية من الذاتيات للمفهوم بما هو مفهوم. المفهوم خصوصيته الانطباق على كثيرين، سواء كان له فرد واحد أو كان له ما لا نهاية له من الأفراد. فلهذا عندما نعرف الكلي نقول ماذا؟ نقول ما يقبل الصدق على كثيرين. إذا كان له كثير في الخارج أو لم يكن له كثير في الخارج. هذا بحث إن شاء الله سيأتي من أن إضافة كلي إلى كلي لا يجعل الشيء جزئيا حقيقيا، قد يجعله جزئي إضافي كما درسته في المرجع، ولكن لا يجعله جزئي حقيقي يمتنع صدقه على كثيرين. فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجد الجزئية، هذه الجزئية التي نقولها هنا هي الجزئية الحقيقية، يعني التي يمتنع فرض صدقها على كثيرين. ولا ينتهي كلما أضفت كلي إلى الكلي ولا ينتهي إلى الجزئية وإن تكرر، يعني وإن تكرر إضافة الكلي إلى الكلي. وهذا بخلاف التشخص فإنه ينافي الكلية، لأن الكلية وما لا يمتنع فرض صدقه على كثيره، والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيره. ثم إن التميز ثم إن التميز بين ماهيتين. الآن يأتي إلى أقسام التميز. ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتهما كالأجناس العالية البسيطة، مراد من عالية يعني ليس فوقها جن، بسيطة يعني ليست مركبة من مادة وصورة خارجية. ولهذا قلنا فيما سبق أن الأجناس العالية ماذا؟ بسائط خارجية، وإلا العقل ماذا؟ العقل يستطيع أن يفرض لها ماذا؟ أن الأجناس العالية بسائط، ومراد أنها بسائط يعني ليست مركبة من جنس وفاصل. طبعا أنا في أول بحث اشتبهت، ذكرت مطلب قايته بالأعراض، ذاك البحث الذي ذكرناه هناك من أنه يوجد عندنا جنس وفصل اعتباري ذاك في الأعراض، ونحن بحثنا الآن في مطلق الجنس العالي أعم من أن يكون عرضا أو أن يكون جوهرا. مراد من البسيطة هنا يعني غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة من جنس وفاصل لابد أن يكون فوقها جنس، وقد فرض أن لا جنس فوقها. هذا فلسون. إذن إما بتمام ذاتهما التميز الماهيتين فالأجناس العالية البسيطة يعني غير المركبة من جنس وفاصل. لماذا الأجناس العالية غير مركبة من جنس وفاصل؟ لأنه لو كانت مركبة لابد أن يفرض فوقها جنس، والمفروض أنها جنس عال ليس فوقها جنس. نعم يبقى مطلب سنشير إليه بعد ذلك، وهو أنه ما هو الدليل على أنه لابد أن تقف سلسلة الأجناس إلى حد ستتسلسل سلسلة الأجناس لا إلى نهايته، لك بحث آخر سيأتي. المهم الآن في أصل موضوعي أن الأجناس الحيوان جنس الإنسان جنسه الحيوان، الحيوان جنسه ماذا؟ الجسم النامي. الجسم النامي جنسه ماذا؟ الجسم. الجسم جنسه ماذا؟ الجوهر. طب الجوهر بعد له جنس؟ نقول بعد الجوهر ليس له جنس، ليس مركب من جنس ومن فاصل. هذا هو المدعى، اما الدليل ياتي ان شاء الله في المرحله اللاحقه. قال اما بتمام ذاتهما كالاجناس العاليه البسيطه، اذ ما هو البرهان على ان التمايز بتمام الذات ناهي بعض الذات؟ يقول اذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي، يعني جزء مشترك، كان جنسا لهما اي الماهيتين واقعا فوقهما، لان كل جنس في رتبة سابقة على ماذا؟ على ذلك النوع، واقعا فوقهما فوق الماهيتين. وقد فرضنا وقد فرضا تلك الماهيتين جنسين عاليين، هذا خلف ما فرض انه جنس عالي لو فرض فوقه جنس. وأما القسم الثاني فإما ببعض الذات فيما كان بينهما جنس مشترك، جنس مشترك كالحيوانية، فيتمايزان بفصلين كالإنسان والفرس. هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث وإما أن التمايز بين الماهيتين يكون ماذا؟ بالخارج من الذات والماهية، يعني بالعوارض المنضمة الذي كان منشأ للتكسر الأفرادي كما أشرنا في الماهية النوعية المتعلقة بالمادة. نحن قلنا فيما سبق أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج ماذا؟ بوجود أفراده، يعني الحيوان الناطق الإنسان موجود في ذي وموجود في عام. طب هذا الحيوان الناطق في ذي بما متمايز عن الحيوان الناطق في عام؟ بجزء ذاتي؟ نعم. بالأجزاء الذاتية؟ نعم. لأنها ماذا؟ بالعوارض منضمة إلى الحيوان الناطق إلى الإنسان. وهذا معنى أن الماهيات مراد يعني أفراد الماهيات، وإن بعضهم مواد تعدد ما هو عندنا ماهية واحدة وهي ماهية الإنسان. نعم عندما نأخذ هذه الماهية الواحدة نوعا نأخذها بلحاظ أفرادها الخارجية تتعدد. أنا بعد أشرنا إليه فيما سبق أن الماهية النوعية الواحدة كثيرة بالعدد في الخارج. هذه الكثرة العددية لماهية الإنسان لو سئلنا بما تمايزت هذه الكثرة العددية؟ تمايزت بالأمور الخارجة عن ذات الإنسان، يعني بالعوارض المنظمة من الطول والقطر كم هو كيف إلى آخره. وإما بالخارج من الذات فيما إذا اشترك في الماهية النوعية فيتمايزان بالأعراض المفارقة أو بالأراضيات المفارقة كما هو الأدق، بالأعراض المفارقة، لأنه قلنا أن العرض لا يعرض، وإنما العرضي هو العارض والعرضي جمعه أراضيات. فيتمايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميز بطوله الذي هو عرض مفارق فإلا لو كان عرضا لا ينفك فكان ماذا ينبغي أنه في كل أفراد الإنسان أن يتحقق هذا الطول أو هذا الحاجم أو هذا الوزن ونحو ذلك. فالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان الأصيل. هناك تكون رابع ذكره بعض القائلين بأصالة الماهية، قال أن الماهيات تتمايز بعضها عن البعض بأمر ما به امتيازها هو عين ما به اشتراكه. نفس هذا الكلام الذي يتذكره الذي ذكرناه في حقيقة الوجود، أن التمايز بين مراتب الوجود بنفس الوجود. الاشتراك في مراتب الوجود بنفس الوجود. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها ما به الامتياز وماذا غير ما به الاشتراك. في القسم الاول هو واضح ان ما به الاشتراك ما عدل كله ما به الامتياز. في القسم الثاني كان عندنا ما به الاشتراك وما به الامتياز، ومن الواضح ان ما به الاشتراك والجنس وما به الامتياز، ما به الاشتراك والجنس وما به الامتياز والفصل، واحدهما غير الاخر. في القسم الثالث ما به الاشتراك والماهية النوعية وما به الامتياز ماذا هي العوارض المنضمة، وأحدهما غير الآخر. في القسم الرابع يراد أن يدعى هذا المعنى أن ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز في الماهية، وهذا هو الذي ذكر قال القائلون بأصالة الوجود أنه مقال لأنه نسأل منكم بهذا المقال أن هذا الذي ما به الامتياز في الماهيتين، افترضوا الطول، أن ما به الامتياز في الماهيتين وهو الطول، هذا إذا كان به الامتياز وكان جزءا في الماهية، إذا الماهية التي تكون فاقدة للطول نفس تلك الماهية غير تلك الماهية. يعني من المفروض أن ما به الامتياز جزء ما هو مو خارج من الذات، إذن الفاقد لذلك الذي به الامتياز هو ماذا؟ الفاقد لذلك الذي به الامتياز ليس في الماهية. إذا قلنا أن الشدة جزء ما هو، إذن الماهية الفاقدة للشدة ليست تلك الماهية وإنما ماهية أخرى. والقائلين أن يكون أنه ماذا؟ ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. إذا الفاقد لما به الامتياز يلزم أن لا يكون تلك الماهية، فلا يمكن أن يشترك مع تلك الماهية، إلا أن ترجع أن تقول أن ما به الامتياز وما به الاشتراك خارج عن الماهية، فهو يرجع إلى القسم الثاني، وهو أن ما به الامتياز وما به الاشتراك ماذا؟ خارج عن الماهية، ما به الامتياز بالعوارض وما به الاشتراك بالماهية النوعية. من هذا يقول السيد العلامة أن هذا القسم الرابع إنما هو مختص بالوجود، وإلا الماهية بما هي ماهية لا يمكن أن تتمايز بما به الاشتراك الذي يرجع إلى ما به الامتياز وما به الامتياز الذي يرجع إلى ما به الاشتراك. نعم القائل بأصالة الوجود وأن الوجود أصيل وأنه حقيقة له مراتب متعددة يستطيع أن يقول أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك كما بيناه مفصلا. وهنا قسم رابع أثبته من زوج التشكيك في الماهية كما نكتب إلى شيخ الإشراق السفوردي، وهو ماذا؟ وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف. طبعا في الشدة والضعف في الماهية هذا في الوجود، الماهية تكون شديدة والماهية تكون ضعيفة، يعني هنا الإنسانية هنا الإنسان بنحو أشد، ماهية ها بالوجود، الوجود يمكن أن يكون أشد ويكون أضعف، لا الماهية هنا أشد، الماهية هنا أضعف، الماهية هنا متقدمة، الماهية هنا متأخرة. المفهوم بما هو مفهوم لا شديدة لا متقدمة لا علة ولا معلوم، يعني خصائص وهي الشدة والضعف التقدم والتأخر، العلة والمعلوم خصائص ماذا؟ خصائص الوجود، الحقائق الخارجية لا خصائص الماهيات، ونحن بحثنا الآن عند في الماهية وليس بحثنا في الحقائق الخارجية، نحن بحثنا في المفاهيم التي تتميز بعضها عن البعض. فلهذا قلنا أن المفاهيم لا تنافي الكلية، أن التميز لا ينافي الكلية. إذن بحثنا عين بحثنا في المفهوم، والمفهوم لا معنى لأن يكون شديدا أو ضعيفا، قويا أو ضعيفا، أو يكون متقدما أو متأخرا. قال: وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها في عين رجوعها إلى ما به الإشتراك. إلا أن السيد العلامة يقول: الحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود، وفيها أي في حقيقة الوجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز. نعم الماهيات تختص فيها الأقسام الثلاثة من التمايز، وهذا القسم الرابع مرتبط بحقيقة الوجود ولا علاقة له بالماهية بما هي ماهية ومفهوم. هذا فيما يرتبط بأقسام التميز. أما الآن نأتي إلى أقسام التشخص. التشخص السيد العلامة يقول رحمه الله تعالى عليه: أن التشخص تارة نبحثه في الأنواع المجردة عن المادة التي ينحصر نوعها في فرد واحد، وأخرى التشخص في الأنواع المادية التي لها تعلق ما بالمادة. يقول: أما التشخص في الأنواع المجردة عن المادة فالتشخص من لوازم نوعيتها، من لوازم ماهيتها. لماذا؟ لأنه التشخص ما هو؟ التشخص ما هو؟ هو كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيره. ونحن قلنا أن النوع المجرد يمكن أن يكون له أكثر من جنس واحد ولا يمتنع صدقها على كثيره. فالتشخص يكون لازما غير منفك عن الماهية. إذا التشخص في الماهيات النوعية المجردة عن المادة التشخص من لوازم نوعيتها. هذا فيما يرتبط بالتشخص في الأنواع المجردة. أما التشخص في الأنواع المادية أو العنصريات بتعبيرهم، التشخص هناك ماذا؟ قالوا أن التشخص يعني الماهية النوعية الإنسان إذا أرادت أن تتشخص تتشخص بالأعراض المنضمة إليها. الأعراض ما هي؟ قالوا: أن يكون له زمان معين، أن يكون له مكان معين، أن يكون في وضع خاص، أنه قائم جالس مستلقي، رأسه إلى أعلى، رجلاه إلى أعلى، هذا وضعه كما سيأتي بيانه. وأن يكون له كم معين. هذه الأعراض الأربعة التي هي من أقسام الأعراض، وهي الأين والمتى والوضع والكم مثلا، هذه ماذا؟ هي التي تجعل الماهية النوعية الإنسان متشخصة. هذا هو ما يأتي فيه سلام النبي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن المعلم الثاني الفارابي رحمه الله تعالى عليه الذي لا إشكال أنه أحد فلاسفة التشيع، وهذا مما لا شبهة فيه، أن الفارابي رحمه الله تعالى عليه ذكر أن مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان كلية أم جزئية؟ كلية. الكم، أو تعالوا إلى الزمان، الزمان كلي أو جزئي؟ أقول الزمان أيضا مفهوم كلي، متى مفهوم كلي، ينطبق على كثيرين. ضمنته إلى الإنسان. الأين مفهوم كلي لجزء، ضمنته إلى الإنسان كلي، ضمنته إلى الإنسان. الوضع مفهوم كلي لجزئي، كلي، ضمنته إلى الإنسان. الكم مفهوم كل لجزئي، ضمنته إلى الإنسان. وكان عندك كلي واحد، الآن ضمنت إليه أربع كليات أخرى، ضيقت دائرته ولكن سلبت عنه قابلية الصدق على كثيرين أو لم تستطع أن تسأل منه ذلك. من الواضح أنه انضمام كلي إلى كلي، فما يجعل الكلية ماذا؟ جزئيا يمتنع الصدق على كثير. نعم تضيق دائرة الانطباق بنحو قد نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أنه لا يمكن أن يوجد له إلا فرد واحد، ولكن في النتيجة مفهوم. والشاهد على ذلك يقول ماذا تقول واجب الوجود؟ مفهوم واجب الوجود كل وجودي تقدرت بالمنطق أن مفهوم واجب الوجود كل، ولكن له أطوال كثيرة لو قام البرهان على استحالة أن يكون له أكثر من فرد. إذن أن يستحيل أن لا يكون له إلا فرد واحد، هذا لا يخرج المفهوم الكلي عن كليه. إذن أنتم الذين قلتم أن التشخص انتهت بالمنطق بسيط من الموارد الخلاف بين المدارس المختلفة في المنطقة. أنتم الذين تقولون أن التشخصات بواسطة هذه العوارض، يقول يستحيل أن يكون التشخص بواسطة هذه العوارض. لماذا؟ لأن التشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وهذه العوارض مو فقط أربعة، لو انضمت ألف لا تجعل الماهية يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذا لابد أن يكون مركز التشخص شيء آخر غير هذه العوارض التي تقولون. ومن هنا ذكر المعلم الثاني الفارابي رحمة الله تعالى عليه، ذكر أن التشخص لا يمكن أن يتحقق إلا بالوجود الخارجي. فإذا صارت الماهية موجودة تكون ماذا؟ متشخصة، يمتنع صدقها على كثيرين، وما لم توجد لا تتشخص. وهذا معنى القاعدة الفلسفية المعروفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذن الذي يشخص الماهية يعني ماذا؟ يعني يجعلها مستحيلة الصدق على كثيرين. وماذا؟ مو العوارض المشخصة، مو العوارض التي تنضم إلى الماهية من الفم والكيف والعين والمتى، وإنما الذي يشخص الماهية ويجعلها بحيث تمتنع الصدق على كثيرين هو وجودها الخارجي. إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ اتضح لنا أن التشخص في الأنواع المجردة وبالوجود، وإنما لازم نوعية الماهية وكثير. واتضح لنا في الأنواع المادية أن التشخص ماذا؟ بالوجود. ومن هنا قد قال سيد العلامة أنه سيدنا وأنه قطعا هذا مراده، أن التشخص أيضا في الأنواع المجردة ماذا؟ بالوجود. وإلا أن الماهية النوعية المجردة يستحيل أن يوجد لها فرد واحد، فهذا لا يجعلها متشخصة. كلام البرهان قام على أنه لا يمكن أن يكون له أكثر من مصداق واحد وفرد واحد، مع أن مفهوم واجب الوجود ماذا؟ ولا يمكن. يعني هنا السيد العلامة أراد أن يقول حيث أن الماهيات النوعية المجردة ليس لها إلا فرد واحد، إذن هي متشخصة، والتشخص لازم ذاته. نحن نقول السيد العلامة سيئة، مفهوم كل واجب الوجود ماذا تقول؟ كل لو جزئي، كل، مع أنه يستحيل أن يوجد له أكثر من فرد واحد. شريك الجاري ممتلئة، عمل دورها على استحالته. إذن كثرة الأفراد أو عدم كثرة الأفراد ليس هو الضابط في كون المفهوم كليا أو جزئيا، وإنما الضابط في الكلية والجزئية ماذا؟ الضابط هو الوجود وعدم الوجود. ومن هنا فالكل هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وما دام موجودا في الذهن فهو ماذا؟ فلا يمتنع صدقه على كثيرين. متى يكون تكون الماهية جزئية حقيقية جزئية إضافية؟ متى تكون؟ وهذا معنى آخر للعبارة التي وعدناكم بالأمس إن شاء الله سنبينها. بالأمس ماذا قلنا؟ هذه العبارة الأخيرة قلنا فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات، يعني أن الماهية بالوجود الذهني فهي كلية، وأن الماهية بالوجود الخارجي فهي جزئية، وهذه هي الجزئية الحقيقية. أما الذي بيناه بالأمس من الكلية والجزئية تلك الجزئية الإضافية وإن كانت هي كلية أيضا، هذه الجزئية المنطقية كانت وهذه هي الجزئية الفلسفية. فإذا اتضح إلى هنا لنا أن الكلي معناه واضح، ولكن الجزئي يوجد عندنا جزئي منطقي الذي هو جزء إضافي دائما يقول الصدق على كثيره. وإن فرض أن البرهان قام على استحالة أن يكون له أكثر من فرد واحد كالواجب سبحانه وتعالى، أما الجزئية الحقيقية التي هي الجزئية الفلسفية فهي مساوقة مع التشخص، مساوقة مع الوجود الخارجي، وهذه هي النظرية التي تختارها قدر المتعلمين تبعا للفارابي، من أن التشخص إنما هو بالوجود. وبعد هذه العلامات مكان زمان طول أرض عمق وحجم ونحو ذلك يقولون حيث أن الوجود الذي به التشخص لا يمكن أن يأتي إلى الذهن كما تقدم فيما سبق أن الوجود الخارجي يمكن أن يأتي إلى الذهن، نعم نحن نستطيع بواسطة علامات هذا الوجود نقول ماذا؟ نقول أن هذا متشخص. ومن هنا سميت العوارض التي كان عند المشهور مشخصة سميت علامات التشخص، لا هي حقيقة التشخص بها. فالكم والمتى والأين يعني زمانه كذا حجمه كذا طوله كذا، هذه ليست بها التشخص، وإنما هذه ماذا؟ علامات ذلك الوجود المتشخص في الواقع الخارجي. فتلخص مما تقدم أن التشخص ظاهر عبارة السيد العلامة، أن التشخص على قسمين، تشخص في الأنواع المجردة يكون لازم نوع الماهية المجردة، ولكن التشخص في الأنواع المادية يكون بالوجود، ولكن الحق كما بيناه أن التشخص بالوجود المطلقة في الماهيات المجردة وفي الماهيات التي لها نحو تعلق بالمادة. قال وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة أساسا من لوازم نوعيتها وماهيتها النوعية. التفسير عبارة فإذا يرى أن التشخص في الأنواع المجردة ماذا؟ من لوازم الماهية، والماهية أين موطنها؟ الدين. فإذا التشخص هذا هو القسم الأول، والذي قلنا بأنه هذا غير صحيح، فإن التشخص أيضا في المجرد ماهيات النوعية إنما يكون بالوجود. لما عرفته؟ لماذا سيدنا أن التشخص في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها؟ قال لما عرفت أن النوع المجرد منحصر في فرد، ونحن نريد من المجرد ماذا؟ نريد من التشخص ما كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيره. وإذا بينا بالبرهان أن الماهية المجردة لا يمكن أن يكون لها أكثر من فردين، إذن هي متشخصة والتشخص لازم من نوعيتها. حتى هنا في العبارة هذا المطلب لعله كان من الأولى أن يترك إلى محله كما سيأتي. العلامة يقول هذا مرادهم بقولهم أنها يعني أنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. لكي يتضح المطلب أضرب مثال، زيد الذي يريد أن يوجد بعد 50 سنة الآن لماذا لا يوجد؟ يقول لك الآن لا يوجد لأنه لا بد أنه فلان شخص أن يصل إلى العمر الفدائي، وفلان أنثى امرأة أن تصل إلى العمر الفدائي، ثم إذا تحقق التناكح بينهما عند ذلك بعد 20 سنة أو 30 سنة ماذا؟ يوجد زوج خارجي. الآن لماذا لا يوجد؟ باعتبار أن شرائط الوجود من غير نفقة. هذه النفسة أو هذه البذرة الآن التي بيدي، لماذا عندما أضعها هنا لا تنبت لي نباتا وشجر؟ باعتبار أن الشرائط غير مغيب. لو توفرت الشرائط، الأرض الخصبة، الماء إلى آخره من الشرائط، عند ذلك الحق سبحانه وتعالى يفيض عليها وجود يسميه ماذا؟ هذا الوجود شجرة التفاح، شجرة التفاح. فهنا عندما هذه البذرة لا يمكن أن تكون شجرة، هذا قصور في فاعلية الفاعل، لو أن القابل غير مستعد، غير مستعد لشرائطه بعد لم تتحقق. أي منها؟ من الواضح الله سبحانه وتعالى فاعليته تامة، قادر على كل شيء. قبل ماذا هذا لا الآن لا تكون شجرة؟ يحوار أن المحتاج هو إلى شرائط، عندما تتحقق شرائط هذا الشيء الله سبحانه وتعالى الفاعل. الحكم جادل في كل عالم، أما نأتي إلى عالم المجرد، أي عالم المجرد الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجد شيئا أيضا لابد أن تتحقق شرائط حتى يفاض الوجود على موجوده. قلنا في الأمس ما سبق أن عالم المجرد أساسا ليس عالم الاستعداد، ليس عالم القبول، ليس عالم الشرائط المادية، فالعالم التجرد. إذا نحتاج هناك هذا فقط، نحتاج أن لا يكون الشيء مستحيلا فقط، لأن المستحيل لا يمكن أن يوجد، فقط إذا كان ممكنا ذاتا فاعلية الفاعل تامة وتوجده. ومن هنا يقولون بأن المجردات التي توجد محتاجة إلى إمكانها الذاتي فقط ليس إيه. بخلافه في عالم المادة فإنها بإضافة إمكانها الذاتي محتاجة إلى ماذا؟ إلى توفر شرائط. إذا توفرت الشرائط وكان الشيء ممكنا عند ذلك الفاعل يفيض الوجود عليها. هذا مرادهم أي الحكماء بقولهم أنها أي الأنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي ولا تتوقف على شيء آخر، بخلافه في الأنواع المادية فإنها تحتاج إلى الإمكان الذاتي وتوفر الشرائط المادية. وتفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. هذا في الأنواع المجردة. أي أبد هذه الجملة هنا نقطة تنتهي الآن جملة جديدة. قال وأما التشخص في الأنواع المجردة فهو من لوازم نوعيتها، وأما التشخص في الأنواع المادية كالعنصريات. لماذا تسمى الأنواع المادية عنصريات؟ باعتبار أنه لا يوجد نوع مادي إلا وهو مركب من عدة من العناصر، فهذه العناصر كانت 4 أو كانت 100 أو سيثبت العلم أنها 1000 بعد ذلك. المهم لا يوجد نوع مادي إلا وهو مركب من عدة من العناصر. التشخص في الأنواع المادية بماذا؟ قال بالأعراض اللاحقة. وعمدة تلك الأعراض ما هي؟ قال العين، نسبة الشيء، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، له مكانها. متى؟ الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. وضع الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى البعض ونسبتها إلى الخارج. كم الذي هو الامتداد الذي سيأتي؟ وهي هذه الأعراض، وهي تشخص النوع. إذن الماهية النوعية الإنسان متى تتشخص بحيث يمتنع فرض صدها على كثيرين؟ بواسطة لحوق هذه الأعراض بها، بلحوق تلك الأعراض بالنوع. هنا دفع لك من المقدر، فإن قلت وأنت تقول أنه إذا لحق بها الأعراض تكون ماذا؟ بتشخص. الآن نأتي إلى أعراض المكان. إذا لحق بها الأعراض يعني هذا المكان اللي أنا جالس فيه يشخصني؟ إذا جلست هناك ذات المكان لا يشخصني؟ يابسا أنا كما جالس هنا لي نسبة إلى هذا المكان أو ليس في نسبة إلى مكان، يعني نسبة إلى ذات المكان إذا جلست فيه، يعني نسبة إلى ذلك المكان. طول حجم، الحجم أنتم تقولون أن الحجم من الأعراض المشخصة، فأي حجم؟ الحجم الذي سنتيمتر واحد، سنتيمترين، 10 سنتيمترات، متر، مترين، أي حجم هو الذي يكون ماذا؟ مشخص. يقول يمكن مرادنا حجم بخصوصه، طول بخصوصه، زمان بخصوصه، مكان بخصوصه. هذا المكان الذي يبدأ من المبدأ إلى المنتهى هذا هو المشخص. يعني هذا الإنسان إذا كان عمره 100 سنة فالمشخص له ماذا؟ هذا الزمان الممتد 100 سنة، مو الزمان الذي هو دقيقة أو ساعة أو ساعتين، لهذه 100 سنة. تفتون العبارات قال وهي أي الأعراض تشخص النوع بنفوقها، أي تلك الأعراض بالنوع، ولكن تلحق به عرض بخصوصه في أرض أريض. من أين يبدأ؟ قال بين مبدأ تكون ذلك النوع إلى منتهاه كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، هذا هو المشخص، مو الحجم المقصود الذي وهو 10 سنتيمترات أو وزن 50 كيلو مثلا، هذا مو المشخص. المشخص هذا الوزن الواقع بين عندما كان وزنه غرام واحد، غرام واحد إلى أن صار وزنه 100 كيلو. فالفرق من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا ومبدأ زماني كذا إلى مبدأ زماني كذا، وعلى هذا القياس في الأعراض الأخرى. هذا ما ذكروه ولكنه ليس بصحيحا. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأعراض التي ذكروها أيضا كلية، وإضافة الكلي إلى الكلي كما تقدم. قال فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية الحقيقية، ها، وإلا قد يوجب الجزئية الإضافية، لا يوجب الجزئية الحقيقية التي هي التشخص. هذا هو المشهور عند الحكماء قبل المتألهين. طبعا الفارابي أشار إليه، ولكنه لعل المرأة المشائية ترى أن التشخص بهذه الأعراض. هذا هو المشهور عند الحكماء، مراد من المشهور هنا يعني عند حكماء المشاء والحق. ولكن الصحيح كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتعلمين، طبعا المعلم الثاني في قبال المعلم الأول الذي أرسطو، طبعا هذا الاصطلاح الفلسفي، وإن الاصطلاح الروائي والاصطلاح الإرساني في المعلم الأول والمعلم الثاني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فسنت أعلمه كل شيء بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتنبهين. هذا هو المشهور والحق أن التشخص بالوجود، يعني إذا الماهية أرادت أن تتشخص بحيث يمتنع طبقها على كثيرين لابد أن توجد، فإذا وجدت صارت متشخصة، فإذا صارت متشخصة يمتنع طبقها على كثيرين. لماذا؟ لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية الحقيقية. إذن سيدنا هذه الأعراض المشخصة عند المشهور ما هي؟ يقول هذه علامات التشخص لا أنها هي حقيقة التشخص بها. فما سموها أي المشهور، فما سموها أعراضا مشخصة بها يتحقق التشخص هي ليست مشخصة، وإنما هي من لوازم التشخص، لأن التشخص في الوجود، ولكن حيث أن الوجود ماذا؟ في عالم المادة، إذن له هذه اللوازم، له هذه العلامات والإمارات، وهو أنه في زمان كذا، في حجم كذا، في طول كذا، ونحو ذلك. هي من لوازم التشخص وإماراته وعلاماته. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة الخامسة. المرحلة الثالثة